على ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. الطعام يطلق غالبا على ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات كالقمح والشعير والتمر أو غيرها كالفاكهة وما أشبهها. وقد يطلق كذلك على ما يشرب، كلمة الطعام قد تطلق على ما يشرب، ومنه قول الله عز وجل: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ومنه قول الله عز وجل: قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. والآية تكلمت عن الطعام والشراب، لأن الله عز وجل قال: ونزلنا عليهم المن والسلوى. والمن في قول جمهور المفسرين هو العسل، فحكمه يا الإخوان الأصل فيه الحل، الأصل في الأطعمة كلها الحل والإباحة، لأن الله جل جلاله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. وثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي لفظ فلا تسألوا عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أو في الرواية الأخرى فلا تسألوا عنها. هذه التي يسميها علماؤنا بالعفو، منطقة العفو، يعني هناك أشياء حرمت في الشريعة وهناك أشياء أبيحت في الشريعة وهناك أشياء سكت عنها، فما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مباح، فهو حلال. إذن أيها الإخوة، المحرمات عندنا قليلة، سواء في ذلك الأطعمة أو الأشربة. وهذه المحرمات أولا يعني تشمل عدة أشياء: أولا ما كان محرما لضرره البدني كالسموم، هناك أشياء حرمت لأنها مضرة بالبدن. ثانيا ما كان محرما لضرره العقلي، ما كان محرما لضرره العقلي كالخمور والمخدرات. ثالثا ما كان محرما لنجاسته لأنه نجس، كما بين ربنا جل جلاله في الخنزير قال فإنه رجس نجس خبيث. رابعا ما كان محرما لخبثه واستقذاره كالحشرات بأنواعها، فهذه داخلة في عموم قول ربنا جل جلاله ويحرم عليهم الخبائث. ثم خامسا ما كان محرما لعارض كالجلالة مثلا. الجلالة هي التي تأكل الجلة، تأكل العذرة والقذارات والنجاسات، هذه لا تؤكل كما سيأتي معنا إن شاء الله إلا إذا حبست وأطعمت طعاما طيبا فطاب لحمها يجوز لنا بعد ذلك أكلها، فهذه محرمة لعارض. ومثله أيضا ما كان مضرا بإنسان دون غيره، يعني مثلا الآن المريض السكري الطبيب يمنعه من الحلويات ويحذره، يقول له بأن هذه مضرة قد تؤدي بك إلى قطع العضو أو قد تؤدي بك إلى فقد البصر، فهذه تكون في حق هذا الشخص بعينه محرمة، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. لكن الأصل في الأشياء الحلوة بأنها مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه من الشراب البارد الحلو فإذا أيها الإخوان، المحرمات بعضها محرم لضرره البدني، وبعضها محرم لضرره العقلي، بعضها محرم لنجاسته، بعضه محرم لخبثه واستقذاره، وبعضها محرم لعارض كالجلالة التي تأكل القالورات، يعني حتى لو كانت في أصلها مباحة. وكذلك ما كان محرما على إنسان بعينه لضرره به خاصة. فإذا علمت هذه أيها الإخوة الكرام، نقول لو أن إنسانا جاء فزعم بأن شرابا ما حرام أو أن طعاما ما حرام، والآخر يقول بأنه حلال، فالمطالب بالدليل من؟ المحرم. المطالب بالدليل من يقول بأن هذا الشيء حرام. لماذا؟ لأن الأصل الذي معنا أن الله جل جلاله خلق لنا كل شيء من أجل منفعتنا، وقد امتن علينا بهذه النعمة في كثير من آيات كتابه، كما في قوله سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، وكما في قوله سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وكما في قوله الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، وكل هذا قد ذكره ربنا جل جلاله في معرض الامتنان علينا. نعم. نعم، هذا الحديث يعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الحيوان ونوعا من الطيور فيحرم أكله، فكل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الناب أيها الإخوان السن التي تلي الرباعية، السن التي تلي الرباعية. نحن عندنا الثنايا، الثنايا هي أربعة، اثنتان علويتان واثنتان سفليتان. يلي الثنايا ما يسمى الرباعيات، وهي أيضا اثنتان علويتان واثنتان سفليتان. يلي الرباعيات الأنياب، وهي أيضا أربعة، اثنتان علويتان واثنتان سفليتان. ثم بعد ذلك تأتي الأضراس. هذا بالنسبة لنا معشر بني آدم. أما بالنسبة للحيوان فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب، أي ما كان له ناب يتقوى به ويفترس غيره، كالأسد والذئب والنمر والكلب، هذه كلها من ذوات الناب. كل ذي ناب من السباع. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يحدد السباع، والسباع جمع سبع، السباع جمع سبع، وهو ما يفترس من الحيوان، ما كان من الحيوان مفترسا. قال عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. عين عليه الصلاة والسلام بأن المحرم هو الأكل، أما وجوه الانتفاع الأخرى فلا حرج فيها، فالكلب مثلا قد ينتفع به في الحراسة، في حراسة الغنم، في حراسة البيت، وقد ينتفع به أيضا في الصيد، في الصيد. هذه رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، رواية ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب من الطير، مخلب هذه على وزن مفعل اسم آلة، والمخلب من الطير كالظفر من غيره، إلا أنه أغلظ وأحد. يعني الله جل جلاله خلق بعض الدواب لها أظفار، وخلق بعض الدواب ولها مخالب. المخلب كالظفر إلا أنه أحد وأغلظ. هذا المخلب يكون في النسر، يكون في الصقر، يكون في البازي أو الباز والشاهين والعقاب، هذه كلها أنواع من الطيور ذوات مخالب، وهي أيضا تعدو وتصيد وتفترس. طيب، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير؟ قالوا لأن الإنسان يكتسب من طباع الشيء الذي يتغذى به، فلو أنه تغذى على هذه السباع وعلى ذوات المخالب من الطيور فإنه يكتسب منها طبيعتها العدوانية، الافتراسية، يميل إلى أن يعتدي على غيره ويفترسه. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا يكره أن يسترضع الإنسان لولده الحمقاء وسيئة الخلق والفاسقة، يعني لو أن الإنسان أراد أن يأتي لابنه أو لبنته بمرضعة فإنه ما يأتي له بمرضعة، يعني معروف عنها بأن امرأة حمقاء أو أنها امرأة سيئة الأخلاق. لماذا؟ لأن اللبن الذي يتغذى به الرضيع يكتسب معه الطباع. واضح أيها الناس؟ فها هنا عندنا اثنان من المحرمات لذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطيور. فبالنسبة للسباع جمهور العلماء على التحريم، جمهور العلماء على أنها محرمة. أما الإمام مالك رحمه الله فعنه روايتان، رواية بالكراهة لأنها مكروهة، ورواية كقول الجمهور بالتحريم، رواية كالجمهور بالتحريم. وأما بالنسبة لذوات المخلب من الطير فأيضا خالف مالك الجمهور فقال بالإباحة، لأن ذوات المخلب من الطير ما في حرج في أكلها. واستدل بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء الأربعة، ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا دليل مالك رحمه الله. وقد أجيب بأن هذه الآية مكية، وقد استجد تحريم أشياء أخرى بالسنة بل بالكتاب. ففي المدينة في السنة السادسة نزل تحريم الخمر، والخمر أيها الإخوان أيضا من الأشياء التي تطعم، صحيح؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله جل جلاله حرم الخمر، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا الحمر الأهلية في الحديث الذي بعد هذا. فنقول بأن استدلال مالك رحمه الله بهذه الآية على حصر التحريم في هذه الأربعة لا يتأتى لكون هذه الآية مكية، فهي في سورة الأنعام، ثم بعد ذلك جاءت الآيات، وجاءت الآية في تحريم الخمر، وجاءت نصوص في السنة بتحريم غير هذه الأربعة. فقول جمهور العلماء بأن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. أما وجوه الانتفاع الأخرى فلا حرج فيها إن شاء الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري ورخص. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر بضمتين، الحمر الأهلية نسبت إلى الأهل لأنها مستأنسة، لذلك في بعض الألفاظ عن الحمر الإنسية، وذلك احترازا من الوحشية. الحمر الوحشية أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقد مر معنا في كتاب الحج، وثبت أيضا من حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم يمنعنا من ذلك إلا أننا حرم، يعني محرمون. وقد أنس النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب بن جثامة قد صاد من أجله هو، من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو قتادة لما صاد والصحابة تورعوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: هل أحد منكم أمر؟ قالوا: لا. هل أحد منكم أشار؟ أنتم أيها المحرمون، هل أحد منكم أشار إلى الصيد؟ فأبو قتادة صاد وقالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. فالكلام هاهنا عن الحمر الأهلية، انتبهوا أيها الإخوان، الحمر بضمتين، عندنا الحمر وعندنا الحمر. الحمر جمع ماذا؟ جمع حمار. أما الحمر بإسكان الميم فهي جمع حمراء أو أحمر، لأن بعض الناس يخطئ فيقول: خير له من حمر النعم. حمر النعم، لا، خير له من حمر النعم. حمر النعم بإسكان الميم، جمع أحمر أو حمراء، مثل ما يقال صفر ومثل ما يقال خضر بالإسكان وسطها، فكذلك ها هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، بأن الحمر الأهلية أكلها حرام. خالف في ذلك، وثبت هذا النهي من حديث عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وأبي ثعلبة الخشني رضوان الله عليهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. طيب، ما علة النهي؟ ما قيل في الحديث الذي سبق، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير. لماذا؟ لأن الإنسان يكتسب من طبيعة الشيء الذي يتغذى به. هنا أيضا الحمر الأهلية أكرمكم الله طبيعتها ماذا؟ طبيعتها الغباء، أجل الله السامعين، الغباء. ولذلك ربنا جل جلاله شبه من لا ينتفعون بكتبه المنزلة بالحمير: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمر الأهلية أيضا طبيعتها الذل، صحيح؟ فالحمار يصفع والحمار يجلد وهو مطأطئ رأسه. أيضا الحمر الأهلية طبيعتها التواكل، فإنه يقرب إليها الطعام ويقرب إليها الشراب، والحمار ينام وهو واقف. ففيه كثير من الصفات التي لو كانت في الإنسان لكانت معيبة مذمومة. الحمر الوحشية على الخلاف من ذلك، الحمر الوحشية تلتمس رزقها بنفسها، ثم لو أن إنسانا حاول أن يعتدي عليها فإنها تقاوم وتدافع عن نفسها. فالذي عليه جمهور العلماء، بل يكاد يكون إجماعا على أن الحمر الأهلية أكلها حرام. خالف في ذلك بعض السلف، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم الحكم بن عيينة، فظنوا أن تحريمها لعارض، أن الحمر الأهلية إنما حرمت لعارض. فذكر بعضهم أنها حرمت من أجل أنها تأكل الجلة، من أجل أن تلك الحمر كانت تأكل الجلة. واستدلوا برواية عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا سنة ولم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه قد أصابتنا سنة ولم يكن عندي ما أطعم به أهلي إلا حمر سمان، فقال لي: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما نهيت عنها من أجل جوال القرية، جوال جمع جلالة، لأنها كانت تأكل الجلة، فهذه علة ذكروها. العلة الثانية قال بعضهم: إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. واستدلوا برواية أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أصابنا جوع فذبحنا من الحمر وغلت بها القدور، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، وما كان ذاك إلا لأنها لم تخمس، يعني الصحابة ذبحوا من تلك الحمر قبل أن يؤخذ منها الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، كما مضى معنا في كتاب الجهاد، لأن كل غنيمة يؤخذ منها الخمس، وهذا الخمس يقسم على خمسة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، العلة الثالثة قالوا: إنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم خشية قلة الظهر، لأنها كانت تستعمل ركوبة، فلو أنه أبيح أكلها لم يجد الناس ما يركبون. لكن أيها الإخوة الكرام، هذه العلل كلها مستنبطة ولا يقاوم بها العلة المنصوص عليها. ما هي العلة المنصوص عليها؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والرجس هو النجس، والفاء من حروف التعليل. يعني أيها الإخوان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمير بمنزلة لحم الخنزير، والعلة الجامعة بينهما أن الكل رجس، مثل ما قال ربنا في الخنزير فإنه رجس. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. واضح أيها الناس؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما حدثنا عن الدجال أخبر أنه لا يسخر له من الدواب إلا الحمار، فإنه رجس على رجس. الدجال، المسيح الدجال، رجس ويركب رجس، يعني لن يركب الخيل ولا البغال، وإنما سيركب ماذا؟ الحمار. واضح أيها الناس؟ فأقول التعليل بأن الحمر الأهلية حرمت لعارض، أي خشية قلة الظهر، أو لأنها كانت تأكل الجلة أو لأنها لم تخمس، هذه كلها علل مستنبطة. أما العلة المنصوص عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمار رجس. ثم قال: وأذن في لحوم الخيل. الخيل أيها الإخوان مجتمع الأفراس، فرس وفرس وفرس، يقال لها خيل، ولا واحد له من لفظه، ككلمة القوم، يعني ناس مجتمعون يقال لهم قوم ولا واحد له من لفظه. وبعض أهل اللغة قالوا الخيل جمع خائل، وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية، يعني الخيل ما تمشي كما تمشي الحمير مثلا، وإنما إذا مشت هملجت، هملجت بمعنى أنها تهتز وتحدث يعني بحوافرها أصواتا، فقيل بأن الخيل جمع خائل. وأذن في لحوم الخيل، أو في الرواية الأخرى فرخص، أو رخص في لحوم الخيل. الذي عليه جمهور العلماء أيها الإخوان من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث أن لحوم الخيل مباحة، لحوم الخيل مباحة، ما في حرج أن الإنسان يأكل من لحم الحصان. واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه، فطبخناه وأكلناه. قالوا: فاجتمعت السنة القولية في هذا الحديث، حديث ابن حديث من؟ ابن عباس، ها؟ حديث من؟ جابر رضي الله عنه، والسنة التقريرية في حديث أسماء رضي الله عنها. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى المنع، المنع من أكل لحوم الخيل. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل جلاله قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: وقد ذكرت الآية في معرض الامتنان، لأنها في سورة النحل التي تسمى سورة المنن أو سورة الامتنان. والله جل جلاله امتن علينا بأمرين، بأنها للركوبة وزينة، بينما قبلها قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. بعدين: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالله جل جلاله عدد منافعها، ومن بين هذه المنافع الأكل. وها هنا ذكر الخيل ولم يذكر إلا الركوب والزينة. ثم استدلوا بدلالة الاقتران، قالوا بأن الخيل عطفت على البغال والحمير، عطفت على البغال والحمير، قال: والخيل والبغال والحمير. والقران في اللفظ يدل على القران في الحكم، القران في اللفظ يدل على القران في الحكم. لكن أيها الإخوة الكرام، يجاب على هذا أولا بأن الآية مكية، الآية مكية، وهذا الكلام كان في المدينة. ثم ثانيا بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، دلالة الاقتران ضعيفة. ثم ثالثا بأنهم أنفسهم ما يقولون بمقتضى هذه الآية، لأنه لو كان المراد بها الحصر لما جاز لنا حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، لأن الله جل جلاله ما ذكر الأثقال إلا في الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلو كان المقصود حصر منافعها فقط في الركوب والزينة لقلنا بأنه لا يجوز أن يحمل عليها الأثقال، ولا أحد يقول بهذا. واضح أيها الناس؟ وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، كونه قد رخص في لحوم الخيل، فهذا نص في محل النزاع. والآن يذكرون من حال إخواننا الأتراك وهم مسلمون لا شك في إسلامهم ويتحرون في مطاعمهم الحل، يذكرون بأنهم يأكلون لحم الخيول، لأن هذا شيء يعني سائد عندهم، مثلما أن أهل البادية أيضا يأكلون لحم الإبل، ومثلما أن في بعض البلاد يفضلون لحم الطيور، فإخواننا الأتراك يفضلون لحم الخيول. فما في حرج يا أيها الأخ الكريم لو وجدت لحم خيل أن تأكله، فهو حلال إن شاء الله. ودائما أيها الإخوان نفرق بين شيء يأنف منه الطبع وبين شيء يحرمه الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنف من لحم الضب، ولما قيل له أحرام هو قال لا ولكن نفسي تعافه، أو قال لم يكن بأرض قومي. واضح أيها الناس؟ ففي شيء مثلا الإنسان يألف منه بطبعه لكن ما ينبغي أن يحرمه. كلمة حرام هذه كلمة خطيرة. نعم، هل من سؤال؟